نعيش الليل ديما ليل نعيش الليل ديما ليلة ديما ليل نعيش الليل ديما ليلة ديما ليلة نعيش الليل ديما ليل نعيش الليل ديما ليلة ديما ليل نعيش الليل ديما ليلة ديما ليل حشاني نتلوزن فربي كواليتي شي خالتي دعلينا المرة تحب الحرب غني بخير هم قالي بخير ديني عطتني برشا خايب فما كيلو ادم خارج كيلو ادم خارج لحي تحت الفارش اثمر متربي في بيزة مكوبة متخارج ارعب ما تنغارش كثير وما تحكيرش انتي بعيني ما تكبرش انتي تحكي ما تختارش سرعة تشينا ملا تخاف انتي تصير تخاف قسم طول بيوع قبل البقع والمدراك معايا الفمي مرفاك فما سطور وفما كراك شمون بالي كوي وقت الفلوس نعبي ساك رفاق الحنينة نسمع صوتك الو عدى حياتي نسيب شي خاك اقو قدوة خير ومش تتحسن الامور بابا بابا نعرفش انت عليا وتفوت خلي محبة ناسي معايا كيموت خلص وحلو وانت الحومة مربوطة نعيش الليل ديما الليل نعيش الليل ديما ليلة ديما ليل نعيش الليل ديما ليلة ديما ليلة نعيش الليل ديما ليل نعيش الليل ديما ليلة ديما ليل نعيش الليل ديما ليلة ديما ليل ديما ليلة العينين كحليل موقعنا طوقي تودي تحليل شيخة هاي اسفل بالوحليل عمري كلهم جافي راح ليل فاسي قسم في